وهو أولى من يجيب عن هذا السؤال العظيم لما أعطاه الله من العلم والفقه في دين الله والبصيرة النافذة. أوجه إليه هذا السؤال. أعد السؤال. سئل شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نعم. فما العبادة؟ ما العبادة؟ لا بد أن يعرف ما هي العبادة. والله بين العبادة، بينها في القرآن الكريم ووضحها في الآيات والسور، فما علينا إلا أن نأخذ العبادة من الكتاب والسنة. نعم. وما فروعها، وما فروعها وأنواعها، لأن العبادة لها أنواع كما سيأتي، ليست نوعا واحدا. نعم. وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا؟ نعم. هل هي شاملة لكل الدين؟ كل الدين عبادة؟ نعم، الدين كله عبادة، هذا سيأتي توضيحه، وليست قاصرة على بعض أمور الدين. نعم. وما حقيقة العبودية؟ العبودية لله، ما هي حقيقة العبودية؟ بيان معنى العبودية، وهذا سيأتي توضيحه إن شاء الله. نعم. وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات؟ هناك فرق بين العبادة والعبودية. العبادة هي ما أمر الله جل وعلا به من الطاعات وتجنب المحرمات، وهي أما العبودية فهي تتجه إلى الأشخاص، الناس كلهم عباد لله، كلهم عباد لله، لكن منهم من عبوديته لله طوعية اختيارية وهم المؤمنون، ومنهم من عبوديته لله قهرية، بمعنى أنه خاضع لأقدار الله وأحكامه وما يجري عليه، فهو عبد لله عبودية العامة. من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عباد لله، لكن منهم من عبوديته طوعية واختيارية وهذه هي المطلوبة، ومنهم من عبوديته قهرية تسخيرية ليست طوعية منه، بل هو عبد لله بمعنى أنه فقير إلى الله، وأن أقدار الله تجري عليه كما تجري على غيره، وأن مرده إلى الله لا يخرج عن قبضته. نعم. وما حقيقة العبودية؟ وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة؟ نعم، يأتي الجواب هذا، أن العبودية هي أعلى المقامات، ليس فوقها مقام من أمور الدين. نعم. أن فوقها شيء من المقامات، وليبسط لنا القول في ذلك. فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. نعم، هذا هو تعريف العبادة، أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، من أعمال الجوارح وأعمال القلوب، وأقوال الجوارح وأقوال اللسان، من أعمال الجوارح وأعمال القلوب، ومن أقوال اللسان وأقوال القلب، أي شاملة كل ما يحبه الله ويرضى. أما ما لا يحبه الله ولا يرضاه فليس هو عبادة، وإن تقرب به من تقرب إلى الله، ما دام أن الله لا يحبه ولا يرضاه. وضابط متى نعرف أن الله يحب هذا الشيء أو يرضى هذا الشيء؟ إذا أمر به، إذا أمر به وشرعه فإنه يحبه ويرضى، وأما إذا لم يأمر به ولم يشرعه فإنه لا يحبه ولا يرضى. نعم. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. الصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة. نعم، أعمال الجوارح مثل هذه الأمور: الصلاة والصيام والحج والجهاد، جهاد الكفار والمنافقين، الكفار يجاهدون بالسلاح والمنافقون يجاهدون باللسان والحجة، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها من أعمال الجوارح الظاهرة التي ترى وتسمع، وكذلك الأعمال التي على اللسان كذكر الله، تلاوة القرآن، التسبيح، التهليل، التكبير، غير ذلك، هذا من أعمال الجوارح أيضا، وهو عمل من الأعمال الظاهرة التي تظهر وتسمع وترى. نعم. والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل، الإحسان إلى من أمر الله بالإحسان إليه من الجيران وابن السبيل وهو المسافر المنقطع الذي ليس معه ما يبلغه من الزاد، والسائلين وفي الرقاب، هذه كلها أعمال ظاهرة. كذلك الإحسان إلى المماليك من الآدميين والبهائم، من كان يملك شيئا، من كان يملك شيئا من العبيد يحسن إليهم، وكذلك من يملك شيئا من الدواب البهائم يحسن إليها، بمعنى أنه يقوم بما تحتاج إليه ويؤمن لها ما تحتاج إليه ولا يعذبها ولا يشق عليها، وهذا كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، كل هذا داخل في الأعمال الظاهرة التي أمر الله بها. نعم. والدعاء والذكر والقراءة، هذا من أعمال اللسان. نعم. وأمثال ذلك من العبادة. نعم. وكذلك حب الله ورسوله، كذلك أعمال القلوب، أعمال القلوب وأعظمها حب الله ورسوله، المحبة من أعمال القلوب وهي المحركة على الطاعة والامتثال. نعم. وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله، خشية الله، الله جل وعلا هو الذي يخشى وحده، لم يقل خشية الله ورسوله، لأن الخشية عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. والإنابة إليه، إلى الله سبحانه وتعالى، الإنابة هي الرجوع والتوبة. نعم. وإخلاص الدين له، إخلاص الدين لله عز وجل، إخلاصه من الشرك وإخلاصه من البدع، أن يكون خالصا من الشرك وخالصا أيضا من البدع والمحدثات، لأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والصبر لحكمه، الصبر لحكم الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعمال القلوب، الصبر من أعمال القلوب. نعم. والشكر لنعمه. الشكر أيضا من أعمال القلوب. الشكر يكون بالقلب ويكون أيضا على الجوارح، يكون بالعمل. اعملوا آل داود شكرا. الشكر يكون بالقلب والاعتراف لله سبحانه وتعالى بالنعم والثناء عليه بها، ويكون بالعمل بأن يصرف هذه النعم في طاعة الله عز وجل. نعم. والرضا بقضائه، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. وإن كان الإنسان يكره ويتألم، فإنه ما دام يعلم أنه من الله فإنه يرضى بذلك ولا يسخط ولا يجزع بقضاء الله وقدره. نعم. والتوكل عليه، توكل تفويض الأمور إلى الله جل وعلا. توكل هو التفويض، تفويض الأمور إلى الله جل وعلا. والتوكل نوع عظيم من أعمال العباد، اعبده وتوكل عليه. نعم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. والرجاء لرحمته. نعم. والخوف هذا من أعمال القلوب، الخوف والرجاء من أعمال القلوب. نعم. والرجاء لرحمته والخوف من عذابه. نعم. وأمثال ذلك هي من العبادة لله. كل هذه الأمور الظاهرة والباطنة إنما ذكر الشيخ نماذج منها، فإلا فهي كثيرة، فكلها عبادة لله سبحانه وتعالى، لكن بالشرط الذي ذكره أن تكون مما يحبه الله ويرضاه. نعم. وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له. نعم. والتي خلق الخلق لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. هي التي خلق الله الخلق من أجلها، العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الثقلين الجن والإنس، والإنس معروفون وهم بنو آدم، والجن عالم من عالم الغيب لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، كلهم عباد لله الجن والإنس، وكلهم مأمورون بعبادة الله جل وعلا. نعم. وبها أرسل جميع الرسل، العبادة أرسل جميع الرسل يأمرون بعبادة الله. أولا خلق الخلق من أجلها، ولما كان الناس لا يعرفون أو لا يعلمون العبادة ما هي التي ترضي الله سبحانه وتعالى، لم يكلهم إلى اجتهادهم ولا إلى ظنهم، وإنما أرسل الرسل يبينون لهم كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى، وأنزل الكتب أيضا لبيان عبادة الله جل وعلا. نعم. وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم. نعم. كذلك العبادة أمر أرسل الله بها جميع الرسل، مما يدل على هذا آيات كثيرة في القرآن، منها ما هو خاص بأنبياء بأسمائهم، ومنها ما هو عام لجميع الأنبياء. من الخاص أن نوحا عليه السلام وهو أول الرسل قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله، هذا أمر. ما لكم من إله غيره، هذا نهي عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فهذا نوح أول الرسل أمر قومه بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. وكذلك هود قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كذلك صالح قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كذلك شعيب قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اتفقت كلمتهم على هذه الجملة، أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا دليل على أن العبادة عامة لجميع الخلق وجميع الأمم، وأن الرسل أمروا بها أممهم. نعم. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم، وقال تعالى ولقد يأمرها من هذا الأمر العظيم لعبادة الله، ترك عبادة ما سواه، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، وكل ما عبد من دون الله، كل عبادة لغير الله فإنها عبادة للطاغوت، فإن كان المعبود يرضى بهذا فهو طاغوت، وإن كان لا يرضى بهذا كالأنبياء والرسل والأولياء والصالحين فهي عبادة للشيطان، الطاغوت الذي هو الشيطان لأنه هو الذي أمر بها. نعم. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قد بعثنا في كل أمة، أي في كل جيل من الناس، رسولا لأي شيء أرسله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم أي من هذه الأمم من امتثل هذا الأمر، يعبد الله ويجتنب الطاغوت، فمنهم من هدى الله امتثل هذا الأمر وعبد الله سبحانه وأطاع الرسل، ومنهم من حقت عليه الضلالة المقدرة عليه في الكتاب في اللوح المحفوظ، حق عليه ما قدر عليه في اللوح المحفوظ، فأبى أن يعبد الله، عبد غير الله سبحانه وتعالى. الناس دب بينهم فيما بعد ذلك بسبب دعاة الضلال، شياطين الإنس والجن فأحدثوا فيهم الشرك وصرفوهم عن عبادة الله، وإلا فالرب والمعبود هو الله جل وعلا، هو الذي يستحق العبادة، يجب أن توجه العبادة من جميع الخلق لله عز وجل. فمن خرج عن هذا وعبد غير الله فإنه خالف ما أمر الله جل وعلا به وما أمرت به رسله من إخلاص العبادة لله عز وجل. نعم. كما قال في الآية الأخرى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، فإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يا أيها الناس، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. كما أن الله أمر الناس جميعا أن يكونوا أمة واحدة وأن يوجهوا العبادة من جميعهم لله عز وجل الذي خلقهم، وكذلك الرسل وجه الله الأمر إليهم، قال سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، أي من الحلال المباح، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، استعينوا بالأكل من الطيبات على العمل الصالح. وهذا كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. الله أمر الرسل هنا بأن يأكلوا من الطيبات أي الحلال المباح، وفي هذا النهي عن الأكل من الحرام والتغذي بالحرام، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، استعينوا بذلك على العمل الصالح وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت، جعل هذا الأمر لازما للرسول صلى الله عليه وسلم إلى الموت، كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. فليس لعمل المسلم غاية دون الموت، ليس هناك حد إذا بلغه الإنسان من العبادة ينتهي بعد ذلك يخرج عن العبادة، كما تظنه الصوفية الذين عندهم أن من بلغ مرتبة من الولاية تسقط عنه التكاليف ويصير من الخاصة أو من خاصة الخاصة ويتركون العبادة، لأنهم بزعمهم وصلوا إلى الله عز وجل. هذا مخالف لهذه الآية الكريمة. وهل هناك أعظم عبادة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك أفضل من الرسول؟ وهل هناك من هو أعلى مقاما من الرسول؟ ومع هذا أمره الله بمواصلة العبادة إلى الموت ولم يجعل لها حدا إلى وصله ينتهي. هذا فيه رد على هؤلاء، لأن عمل المسلم والعبادة تكون شاملة لجميع حياة المسلم من الرسل وغيرهم حتى يأتيك اليقين، أي الموت. نعم. وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه، فقال الله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. كما أن العبادة عامة لجميع الجن والإنس، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كذلك هي شاملة للملائكة. فالله جل وعلا أمر الملائكة بعبادته وحده لا شريك له، امتثلوا أمره. نعم، أعيد الآية. وله من في السماوات، له من في السماوات، له من في السماوات من الخلق، من عنده لا يستكبرون عنده، ومن عنده من الملائكة، لأن الملائكة منهم أناس عند الله مقربون، منهم أناس مقربون عند الله، الملائكة المقربون أيضا يعبدون الله سبحانه وتعالى. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذه حالة الملائكة المقربين كيف بغيرهم، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، من يستنكر عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فالحاصل أن الملائكة بجميع طبقاتهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا لا يفترون عن عبادته. فالعبادة إذن شاملة لكل الخلق بما فيهم الملائكة الكرام وملائكة المقربون، بما فيهم الأنبياء والرسل، بما فيهم الأولياء الصالحون، بما فيهم سائر الخلق، كلهم عباد لله سبحانه وتعالى يجب أن يعبدوه وحده لا شريك له وأن لا يشركوا به شيئا. نعم. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، في آخر سورة الأعراف: إن الذين عند ربك، وهم الملائكة المقربون، لا يستكبرون عن عبادته، لا يقولون نحن بلغنا منزلة عند الله، منزلة عالية فلا نحتاج إلى العبادة، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ينزهونه عما لا يليق به وله يسجدون، يسجدون ينقادون ويخضعون